الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى حديثنا حول أقسام الحكم الوضعي الشرعي. وكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي حول السبب، لنتكلم الليلة إن شاء الله تعالى عن الشرط كمكمل للسبب. والشرط تعريفه لغة بسكون الراء إلزام الشيء والتزامه، وجمعه شروط وشرائط، وبفتح الراء الشرط العلامة، وجمعه أشراط، ومنه قول الله تعالى فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها. ومنه سمي الشرطي بهذا الاسم او الوصف لانهم اعلموا انفسهم بعلامات يعرفون بها، اي يميزوا بين رتبهم بها. والاصوليون يقولون ان الشرط في اللغة يأتي بمعنى العلامة، وهذا فيه تساهل، لأن الشرط الذي هو بمعنى العلامة هو بفتح الراء لا بتسكينها كما بيناه آنفا. لكن قال الأزميري رحمه الله تعالى: الظاهر من كلام الأصوليين أن المراد بالشرط إنما هو الذي بالسكون بمعنى الإلزام، لا ما هو بالفتح بمعنى العلامة. وهذا في الحقيقة ظاهر حتى من تصرفات الناس، يعني يقال فلان شرط على فلان كذا، يعني ايه؟ ألزمه به. إذا لما نقول الشرط بمعنى الإلزام هذا أقرب من أن نقول بمعنى الايه؟ العلامة. طيب، ما الذي جعل بعض الأصوليين يقولون أن الشرط بمعنى العلامة؟ ها؟ ما قلنا في مسألة السبب أنهم جعلوا السبب علامة على الحكم وليس سببا فيه. علامة على الحكم، يعني الحكم يثبت عنده لا به. فإذا كان السبب وهو الأصل علامة على الحكم، يبقى الشرط المكمل إيه؟ علامة. ومن هنا أخذوا به هذا التعريف، أن الشرط بمعنى العلامة، لكن الأقرب للصواب أنه بمعنى الإلزام والالتزام. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم والقاعدة المعروفة: المسلمون على شروطهم أو عند شروطهم، يعني يلزمهم ما اشترطوا على أنفسهم مما لا يخالف الشرط. يبقى هنا بالفعل تفسير الشرط بمعنى الإلزام والالتزام حتى في اللغة أقرب إلى الصحة من تفسيره بالعلامة. نعم. عنده، أي جعله الشارع علامة وليس له أي تأثير في الحكم. لكن لما نقول الآن الشبع يحصل بالأكل أم عنده؟ طيب، الإحراق يحصل بالنار أم عندها؟ يبقى في فرق ولا ما فيش؟ ماليش دعوة في النهاية، احنا الآن بنضبط مصطلحات، بنضبط مصطلحات. هما لما يقولوا إن الحكم يثبت عنده لا به، أي بينفوا أي تعلق أو أي علاقة بين السبب والمسبب، وهذا غير صحيح. لا بالعقل ولا بالشرع ولا حتى بالواقع. والشرط اصطلاحا هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فمثلا الطهارة شرط لصحة الصلاة، فيلزم من عدمها عدم الحكم وهو صحة الصلاة، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود صحة الصلاة، فقد توجد الطهارة ويصلي ولكن قبل دخول الوقت فهنا لا تصح الصلاة، وقد توجد الطهارة ويصلي بعد دخول الوقت بدون مانع مستوفيا أركان الصلاة فتصح الصلاة، وقد توجد الطهارة ولا يصلي أصلا ولا لا. ولذلك قلنا لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة ولا وجود صحة الصلاة ولا بطلان الصلاة. نعم. وخرج بقولنا ما يلزم من عدمه العدم المانع، لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم كما بيناه في السبب. وخرج بقولنا ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم السبب، لأنه كما قدمنا يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. وخرج أيضا به المانع، لأنه أي المانع يلزم من وجوده العدم. واحترزنا بقولنا لذاته عن مقارنة الشرط وجود السبب وانتفاء المانع فيلزم الوجود، لأن دي قلنا مكونات الحكم الكاملة أو علة الحكم الكاملة، وجود السبب وتوفر الشرط وانتفاء المانع، فإذا حصل ده يبقى فيه إيه؟ مسبب ولا بد. نعم. فيلزم الوجود. أما مقارنة قيام المانع فيلزم عدم الوجود، لكن لا لذاته بل لأمر خارجي وهو مقارنة السبب أو قيام المانع. يعني ممكن واحد مثلا يتوضأ، الوضوء شرط لصحة الصلاة، ولكن كما قلنا يصلي قبل دخول الوقت، ليه بطلت؟ لأن السبب غير موجود. طيب ممكن يتطهر ويصلي بعد دخول الوقت ولكن بالنسبة للمرأة مثلا حائض، ها في مانع، مانع حتى من أداء الصلاة، يبقى هنا بيقول إن قد يوجد الشرط ولكن قد يتخلى السبب أو يوجد المانع فلا يترتب الحكم. انت يتوفر لوجود السبب مع توفر الشرط وانتفاء المال لذات الشرط. انت واضح من اول مره تحصل معانا، عشان كده هيبقى صعب عليك ان احنا نستعرض لذاته. يعني ايه الحكم هنا؟ متعلق بذات الشرط، بمعنى ان ممكن لا يترتب الحكم لسبب اخر غير فقدان الشرط. زي ما قلت دلوقتي ممكن يوجد مانع فيترتب عليه ايه؟ عدم الحكم. عدم الحكم احنا بنتكلم دلوقتي في صحة الصلاة، يترتب عليه عدم الحكم وعدم الصحة، يعني بطلان الصلاة، لا لأن الشرط مفقود ولكن لدخول شيء بعيد عن الشرط جعل الحكم ايه؟ مفقود. انما احنا بنقول يلزم من عدمه العدم لذاته. ممكن يحصل عدم ولكن لسبب ثاني او لحاجه خارج الايه الشرط. وضحت ليه فين؟ مفارقه الشرط وجود السبب فين هو؟ عن مقارنة الشرط وجود السبب وانتفاء المانع فيلزم الوجود. خلينا مش انت بتقول واحترزنا بقوله الاول، فاهمين الجزئية الاولى هذه؟ واحترزنا بقولنا لذاته عن مقارنة الشرط وجود السبب وانتفاء المانع فيلزم الوجوب بخلاص، او مقارنة قيام المانع، لو وجد المانع فيلزم عدم الوجوب لكن لا لذاته، ليه؟ لوجود المانع، بل لأمر خارجي اللي هو ايه؟ المانع. طيب، او مقارنة السبب او قيام المانع، هي يعني هنا مفارقة السبب، نعم مفارقة السبب او قيام المانع، لان السبب لو تخلف هيتخلف الايه؟ المسبب. وجد المانع هيتخلف ايضا السبب، نعم. فمثلا تمام الحول في الزكاة يلزم من عدمه عدم وجوب الزكاة، ولا يلزم من وجوده وجوب الزكاة لاحتمال عدم بلوغ النصاب اللي هو السبب، ولا يلزم عدم وجوبها لاحتمال بلوغ المال النصاب. أما إذا قارن الشرط وجود السبب فإنه يلزم وجوب الزكاة، ولكن لا لذات الشرط بل لوجود السبب، وإن كان عليه دين مع تمام الحول فإنه يلزم منه عدم وجوب الزكاة، ولكن العدم ثبت نظرا لقيام المانع لا لذات الشرط، لأن السبب موجود والشرط متوفر ولكن الدين منع. يبقى هنا بنقول الشرط موجود، الشرط موجود والسبب موجود، ولكن وجد أمر آخر وهو الدين فمنع من وجود الزكاة. السبب بلوغ النصاب، ماشي. الشرط حولان الحول، المانع دين ينزل بالنصاب عن القدر الشرعي، لأن ممكن يكون مدان ولكن دينه مثلا عنده 20,000 جنيه مثلا وعليه دين 1000، هذا يؤثر؟ دين غير مؤثر، إنما الدين المؤثر اللي هو ينزل بالسبب الموجب للزكاة اللي هو النصاب عن حده الشرعي. فلو قلنا مثلا النصاب 10,000 مثلا، وهو عليه دين 15,000 مع 20 لكن عليه 15، يبقى كأن عنده كام؟ 5، يبقى كأن السبب غير موجود أصلا، ولكن هو موجود وفي إيده الآن 15,000 جنيه ولكن أعدها لقضاء دين عليه، يبقى هنا إيه؟ المانع كأنه لغى السبب والشرط، السبب اللي هو الأصل والشرط اللي هو المكلف، وضحت؟ الفرق بين الشرط والركن، يشترك الشرط والركن في أن كل منهما يتوقف عليه وجود الشيء، فالوضوء شرط للصلاة والركوع ركن فيها، ولا بد من وجود كل منهما لصحة الصلاة، وحضور الشاهدين في الزواج، وتعيين البدلين في البيع، وتسليم الموهوب في الهبة شروط لا أركان لأنها ليست من أجزاء العقد، والقبول والإيجاب ركن العقد لأنهما جزءان من حقيقته. فالفرق بينهما أي بين الشرط والركن أن الشرط خارج عن نفس الشيء ليس جزءا منه، بخلاف الركن فإنه من أجزائه المكونة له أو الداخلة فيه. يبقى عندنا الشرط بيكون خارج عن ذات الشيء، ولما نقول ذات الشيء يعني الأجزاء المكونة له، بحيث لو فقد واحد منهم كأنه يعني نقول مثلا المبنى إما قائم على حوائط حملة وإما قائم على أعمدة، يصبح أن يقام سقف بدون أعمدة أو حوائط حملة؟ لا، يبقى ده إيه؟ أركان. أركان المبنى إيه؟ الأرض اللي هو المقام عليها، الأعمدة أو الحوائط الحملة، السقف، واضح؟ فدي أجزاء. طب لو جينا ننظر مثلا لعقد، العقد أجزاءه إيه؟ ها؟ العقد ده أول حاجة، لأن عقد بدون عاقد لا شيء، يبقى العاقد. وطبعا ما يبقاش عاقد واحد، ده بيقوم اثنين، فبنقول العاقدان ثم المعقود عليه، لأنه يعقد عليه، ده حاجة يعقد عليه. ثم الصيغة، الصيغة اللي بنقول عليها إيه؟ ها؟ ما هي إجاب القبول. إجاب القبول، إجاب القبول، لأن العقود مبنية على التراضي بين المتعاقدين، صح؟ طيب هذا الرضا أمر قلبي، فلا بد من الإصفاح عنه، لا بد من الإصفاح عنه بإيه؟ بشيء ظاهر. الشيء الظاهر هو إيه؟ الصيغة. فإحنا بنقولش صيغة برضه، إجاب وقبول. يبقى عندنا عقد أجزاءه عاقدان معقود عليه إجاب وقبول. إجاب وقبول حاجة واحدة، يبقى كأن أجزاء العقد عندنا ثلاثة. طيب سواء في زواج أو في بيع أو في إيجار أو في أي حاجة، في الزواج أهلية العاقدين. الأمر الثاني أن تكون المرأة اللي هي محل العقد، ثم الإجاب والقبول. في البيع أيضا البائع والمشتري هما العاقدات، ولابد كلهم أهلية التصرف. ثم السلعة، يشتروا إيه أو يبيعوا إيه، ثم الإجاب والقبول، وهكذا في سائر العقود. طيب لو سلمنا بقول من يقول من أهل العلم بوجوب الإشهاد على العقد، سواء في بيع أو في شراء، في نكاح، في طلاق، في عتاق، في كل، يبقى هنا الإشهاد إيه؟ ليه؟ ليس من الأجزاء المكونة للعقد، واضح؟ أمر زيادة في توثيق العقد، الكتابة، الشهود، كل هذه الأمور إيه؟ تعتبر خارجة عن ذات العقد اللي احنا اتكلمنا عليه، هو مكون من ثلاث أجزاء اللي بيسموها أصل العقد. ما عدا ذلك بيدخل فيه وصف العقد أو الشروط المتعلقة بصحة العقد. نعم. طيب. وعند الحنفية إذا حصل خلل في ركن من الأركان كان خللا في نفذ العقد أو التصرف فيكفر، وإذا وقع الخلل في شرط من الشروط كان خللا في وصفه، أي في أمر خارج عن حقيقته، فيكفر. وعند الجمهور الخلل في الأصل كالخلل في الوصف، كما سيأتي في الصحة والبطلان إن شاء الله. يبقى ده فرق ثاني. احنا بنقول الفرق الأول إيه؟ إن الشرط خارج حقيقة الشيء، الركن داخل فيه. الخلل في الركن عند عامة العلماء يساوي البطلان، يساوي البطلان. الخلل في الشرط عند الحنفية خلاف الخلل في الركن، فالخلل في الركن بطلان، الخلل في الشرط فساد. طيب نتيجة ذلك ايه؟ ان اذا وقع الخلل في الشرط يمكن تداركه، عقد تم بلا ولي، عقد تم بلا شهود، نعمل ايه؟ نصلح العقد ان احنا نجيب الولي ونقول له انت راضي؟ او انا رضيت خلاص وامر لله، يبقى كده العقد ايه؟ صح. عند الجمهور يقول لا، يعيد العقد مره ثانيه. وضع الفرق بين الاثنين، وهياتي يعني بيان اكثر عند الكلام على الصحه والبطلان ان شاء الله. صيغ الشرط، الأشياء التي يعرف بها الشرط من غيره، لأنك بتجد بعض العلماء ولا سيما في كتب الفقه بيخلطهم بين الشرط والواجب، تقول لك هذا الشيء شرط مع أن الأدلة التي استدلوا بها ما هي إلا أوامر، ما هي إلا أوامر، والأوامر تفيد الوجوب لكن لا يلزم أنها تفيد الإيه؟ الشرط. طيب نفرق ازاي؟ بمعرفة، احنا قبل كده اتكلمنا على صيغ الوجوب، فلما نعرف صيغ الشرط نقدر نفرق بين الشرط والواجب. اللفظ الصريح شرط، مثاله حديث جابر رضي الله تعالى عنه في خبر بيعة، بيعة العقبة الثانية، وفيه فقلنا يا رسول الله نبايعك، قال تبايعوني على السمع والطاعة، في النشاط والكسب والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. قال فقمنا إليه فبايعناه فأخذ علينا وشرط. يبقى كل اللي مذكور هنا بإيه؟ شروط ولا واجبات؟ شروط، لأن الشرط أقوى من الواجب في اللزوم. لأن احنا قلنا بالذات في موضوع العبادات، العبادة عند بعض أهل العلم تصح وإن ترك الواجب مع الإثم، لكن بالنسبة للشرط لا تصح العبادة بفقده ولا المعاملة أيضا على قول الجمهور. ومثله قول جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يوم مات المغيرة بن شعبة: أما بعد، فإني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لكم لناصح. يعني كأنه كان يعتبر النصيحة إيه؟ شرط لصحة البيعة. يعني الله تبارك وتعالى عندما قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، العقود هنا تشمل بيع، نكاح، طلاق، إجارة، عقار أو غير ذلك، العقود ولا لا؟ طيب لو أنت بتعقد على امرأة وقالت لك لا أخرج من بلدتي، ده شرط ولا واجب؟ ليه؟ وليه ما يكونش واجب؟ أن العادة جارية بأن المرأة مع زوجها حيثما حل أو التحق ولا لا؟ فده كأنه شرط جعلي اشترطته المرأة على زوجها، سواء في صلب العقد أو فين؟ باللفظ، إما أن يكون مكتوب وإما أن يكون ملفوظ، يعني بينها وبينه وواثق. فده بنسميه إيه؟ بنسميه شرط. طيب المهر، شرط ولا واجب؟ ليه شرط؟ كمان غطسان زي كده ما تطلع قدام كده تقول المنبر اللي بيتكلم ولا ايه؟ طب نكمل الاول الايه الصيغ عشان تعرفوا بعد كده تقولوا شرط ولا لا؟ ان دلوقتي احنا نقول كلمة لفظة ايه؟ شرط. شرط يعني ألزمه بحيث أصبح هذا الأمر ملزما له، لو لم يفعله كأنه لم يفعل أصل الشيء. واضح؟ لا، في البيع تبيعوني على، في الكلام على البيعة مش في الإسلام، وإلا في الإسلام يعني انت رجوع الله إذا كلنا مش مسلمين، يعني كم من أمور نراها منكرة ولا ندرؤ على إنكارها، وكم من أمور تحتاج إلى أمر بمعروف ولا نقوى على الأمر بها، يبقى ضغما كده يعني. ولذلك سبحان الله العظيم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لما جرير رضي الله تعالى عنه ذكر مسألة النصيحة لكل مسلم قال تلقنني النبي صلى الله عليه وسلم وكان بي رحيما فيما استطعت، لأن بالفعل النصح ده يعني أحسن أن قول الله تبارك وتعالى ولكن لا تحبون الناصحين أصبح أصلا. والله يعني حتى عند كثير من إخواننا اللي بنقول عليهم ملتزمين، تجد سبحان الله بمجرد ما توجه نصيحة خاصة يتمعر وجهك وربما يقاطعك وينصرف عنك وربما يكون فيك مسجد بالكلية. والله أنا أذكر مرة وهذا الله عز وجل شهيد علي، كان أحد الإخوة موظف، فكثرت الشكاوى عندي من تخلفي عن الوظيفة أو الحضور، لأنه يذهب في الصباح يمضي ثم ينصرف ويأتي معه المساء يمضي انصرف. وهذا الأمر كان له وجاهة، يعني حامل كتاب الله عز وجل يصلي إمام ليخطب بعض الخطب كذا، فإذا له إيه وجاهة دينية عند الناس، فالكل يأتي له ويقول يا فلان الشيخ فلان بيعمل كذا وصورته بقت بالحقيقة وكلام الناس عليه واو. فأنا تهيأت أن أكلمه مباشرة، أو الله، فاخترت ألصق الناس به وأحسبه أقرب الناس إليه، مع أنه بيقول لي يا شيخنا كل حاجة يعني، لكن ننحي به شوية. فقلت له يا فلان بالله عليك الوقت كيف كيف كيف بس ما تذكرنيش في الإيه الكلام. بعد صلاة الفجر هو اللي صلى بينا إمام، وانصرف جلس بجوار هذا الأخ اللي هو يعتبر توأم له، توأم روحي، ما هي إلا يعني ثلاث دقائق تقريبا يعني، وأنا بديت واحد واقف فوق راسي اسمع يا فلان إذا كنت عايز ملائكة حواليك إحنا ما يهمناش نبقى حواليك. أنا طبعا اتهمت الأخ اللي هو قال له ده فلان بيقول، فقلت له يا أخي وان قال إن أنا أريد ملائكة وان الملك علشان أحتاج ملائكة حولي، ولكن إيه يعني ما الذي حملك على هذا؟ كل بروح الشغل أو ما بروحش دي شغلتك. فعرفت إن الأخ يكلمه، فخرجت مني عفوا والله لو وجدتك على كبير بعد اليوم ما نصر. إذا كنت أنا يعني توسلت يعني كونك تقعد تفكر وتحسبها وهيزعل ومش هيزعل ومين اللي يوصله ومين اللي ما يوصلوش، وانا ما كنت المفروض ان انا وجدت ما يستحق النص وبادئ اليه ما عادش احسبها، انما اللي بنحسبها دلوقتي للاسف لما نخشاه من مفاتيح تترتب على النصيحة، ويعني قد تتعرض لاتهامات وقيل وقال وهجران وهو الاخر. فقلت رغم ان انا تحسست واخذت بالاحتياطات واللي الا ان السهم اصابني ايضا، فاجري الان بعض المخالفات وما زلت عند قوله. هو يقول لي يا رايك كذا كذا، ربنا يهدينا وياك، ربنا يصلح لنا حالك. يعني اصبحت النصيحه فعلا صعبه. فكان فعلا النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بجرير رضي الله تعالى عنه لما قال له فيما استطعت، وكانه صلى الله عليه وسلم كان يعلم ما سيكون من تنافر القلوب وبعدها عن حب النصيحة. يعني مع ان سبحان الله العظيم يعني لو صورنا او تصورنا ان الخطأ اللي انا وقع فيه او اللي انت وقع فيه ده حرق بسيط في ثوبك يمكن ان يمتد في الثوب، واحد قال لك يا فلان ثوبك فيه حريق في بدايته هتعمل ايه؟ معلش هتبوس رجلي، ان هو حماس من حريق الدنيا. طب اللي بيحميك من حريق الاخره الا تتقلص ذلك منه له؟ ولكن هي المساله ولكن لا تحبون النصحين. صحيح قالوها لمين؟ للكفار، ولكن الان بتقال شرط رجاعا لي، هو شرط اللي فيه معنى الالزام والالتزام، يبقى من حقها انها تفك العقد؟ لا من حقها، لا. ولذلك هم في مسألة الجمهور اتفقوا مع الحنفية في اشياء متعلقة بالنكاح في مسألة الفساد والبطلان، منها دي ان احنا نلزمه بانه يفك العقد او المرأة تتنازل عن شرطها هذا. طيب الصيغة الثانية التي تدل على الشرطية نفي الشيء أو نفي قبوله لأمر متعلق بهذا الشيء، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، فالولاية لها تعلق بالنكاح، والطهارة لها تعلق بالصلاة، بخلاف نفي القبول للصلاة، أو بخلاف نفي قبول الصلاة، يا إما نقول نفي القبول للصلاة أو نفي قبول الصلاة بالذهاب إلى العرافين في قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، إذ لا علاقة بين سؤال العراف وأعمال الصلاة. قال لا، الطهارة لها اتصال بالصلاة، لكن الذهاب إلى العراف ما له علاقة بالصلاة. لأجل هذا قلنا إن النفس اللي نستطيع أن نقول شرط ما تعلق بهذا العمل أو كان له علاقة بهذا العمل، ولكن كما قلنا خارج عن أجزائه المكونة له. التعليق بإحدى أدوات الشرط، وإن كان البعض يراها أسبابا لا شروطا كما سيأتي بيانه في الشرط اللغوي إن شاء الله. مثاله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. وفي لفظ: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. فهذه تفيد الشرطية، بمعنى أنه لا يجوز له أن ينام، وإن نام لا بركة في نومه هذا، لكن لولا أننا وجدنا صارفا وهو قول مرسلا: ها، إنما أمرت بالوضوء عند الصلاة، فكأنه خص الوضوء بالصلاة وما كان في معناه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر، قال: أيجف الرطب أو أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذا. ده معنى إيه؟ ها؟ إذا نقص، لا، إذا نقص الرطب بالجفاف فلا يصح أن يشترى به تمرا وهو لا رق، طالما انه بجد، معنى ان الجد لا نعرف مقدار بعد جفافه. هجد بنسبة كام؟ الكيلو هيبقى كام بعد ما يجد؟ نص، ثلاث اربع، ثلث، هيبقى ايه بالضبط؟ لا نعرف. يعني ايه الان مثلا؟ لا شرط، لا يصح البيع. لا يصح البيع لماذا؟ لأن من شروط صحة البيع المثلية إن ده هاء بهاء. لا، احنا بنتكلم دلوقتي في التعليق وما بنتكلمش في النفس، بنتكلم في التعليق. فهنا بنقول إن طالما لا نعرف نسبة الجفاف يبقى بالتالي لم نعرف مقدار هذا الذي سيجف، وبالتالي لا يصح أن نبيعه أو نشتريه بشيء من جنسه مخالف له في الوصف، رطب أم إيه؟ أم تم، جاف أم رطب. نعم، مال أنا قلت إيه؟ هو لا يوصف بالفساد، ولكن لا يوصف بالفساد الظاهر، ولكن يوصف بالفساد الباطن، بمعنى إنه لا بركة فيه، وإنه قد يعني يعتريه في نومه من الكوابيس ونحو ذلك ما يعكر عليه صفو نومه. إنما أنا أحببت أن آتي بمثال يبين معنى الشرطية. يعني مثلا لو قال رجل لزوجتي: إن خرجت من الدار فأنت طالق، ده بنسميه شرط ولا بنسميه شرط؟ ليه؟ إن كلمت فلانا فلن أكلمك، واضح؟ إنما كأمثلة في الأحاديث هذا أقرب ما وجدته كدليل من الأحاديث. نعم. وأخيرا دلالة السياق، كما في حديث إمامة جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم مرتين في يومين، مرة أول الوقت ومرة آخره، ثم قال له ما بين هذين الوقتين وقت، يعني لا يصلح قبل ولا يصلح بعد. نعم. أيوة. أقسام الشرط. الأصل كان بيسأل ده شرط ولا مش شرط؟ لما قلت ننتظر حتى نذكر الصيغ ونقول شرط ولا لا، كان ايه؟ اللي هو اللي الوجوب، كما انا قلت في بداية كلامي ان الواجب يترتب على تركه الاثم ولا يلزم من تركه بطلان او فساد. يعني مثلا لو رجعت في كلام مثلا الشيخ الالباني عليه رحمه الله في ستر العوره في الصلاه، او طهاره البدن والثوب والمكان في الثمر المستطاب، هتجده بيقول ايه؟ دي شروط ولا واجبات؟ مش عارفين؟ معلش انت ما تقولش صحيح ولا، انا بقول لك هتجد من العلماء وذكرت لك واحد، ستر العوره شرط ولا واجب؟ طهاره البدن والثوب والمكان شرط ولا واجب؟ انتوا قبل كده عرفتم صيغ الوجوب، والوقت عرفتم صيغ الشروط، شرط ولا واجب؟ ولا اقول شرط، اقول شرط ليه؟ بدليله. اللي هيقول واجب هيقول ليه بدليل. قول. لا خليك في الدليل، خليك في الدليل فقط، ما تفرعش. ها يبقى هو بيقول دلوقتي ان الامر يكيد الوجوب. طب تعالوا نطبق صيغ الشرطيه اللي احنا اتكلمنا عليها دلوقتي هنا. هل احنا قلنا فيها حاجه الامر يكيد الشرط، ولا قلنا الامر يكيد الوجوب؟ يبقى قوله تعالى وثيابك فطهر، ده ايه؟ امر. لكن لو ذا لا صلاة بغير طهور، واحد قال لك ان كلمة طهور تشمل طهارة البدن والثوب والمكان، يبقى ايه؟ طيب ليه بقى ما قلت الشرط؟ فين؟ انت قلت طهارة البدن والثوب والمكان واجبات وليست شروطا. لو واحد عكر عليك وقال لك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بغير طهور، وكلمة طهور تشمل الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، تقول له ايه؟ يبقى هنا بنرد نقول الشرط التعريف اللي ذكرناه ايه؟ يلزم، يا راجل الشرط الاول يلزم من عدمه العدم، بغض النظر عن كون العدم ده باختيار الانسان او بدون اختياره، بذكره او نسيانه. زي واحد صلى بدون ما يتوضا ناسيا وعرف، يستمر الصلاة ولا يخرج منها ويتوضأ؟ طب عرف في الوقت أو بعد الوقت، يعني ليه؟ ليه؟ لأن احنا قلنا الشرط يلزم من عدمه العدم، بغض النظر عن كل واحد. يقول لك ده كان ناسي، ومال ناسي ناسي، هنفرق بين الناس الناسي والجاهل، احنا خلينا في الايه؟ في الناسي دلوقتي. لكن الواجب لو واحد صلى وعلى بدن نجاسة وكان جاهلا بها أو ناسيا لها، وصلاته تمت ولم يتذكر او ولم يعلم يعيد الصلاة. يبقى في فارق الان بين الطهارة المعنوية اللي احنا بنقول عليها الطهارة من الحدث والطهارة من النجس ولا لا. الشرع اللي فرق يبقى لما نقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا صلاة بغير طهور ليس المقصود مطلق الطهور ولكن طهور من الحدث لا من النجس، بدليل انه صلى ركعتين او صلى جزء من صلاته بنجاسه لا يعلم بها ولم يستأنف، يعني لم يبدا الصلاه من الاول ولكن ايه بنى على ما مضى. فلو كانت الصلاه فاسده او كان طهاره المكان او طهاره الثوب شرط لا اعاد الصلاه من الاول. واضح الكلام؟ يبقى هنا قلنا ان قوله تعالى وثيابك فطهر لا يدل على اكثر من الوجوب. طيب الفرق ايه؟ ان هنا واحد صلى وعلى ثوب نجاس ناس، وواحد صلى بدون طهارة ناس. الفرق ايه؟ ها؟ ان اللي صلى بدون طهارة ناسي متى تذكر لازمه ان يعيد الصلاة. طب واللي صلى بدون طهارة الثوب ناسي لا شيء عليه، مع ان ده واجب ها وده ايه شرط. يبقى ده الفرق بينه، ان الواجب قد يتخلف وتصح الايه العباده، اما الشرط اذا تخلف فلا تصح العباده. الشيئين ألزم الذي يترتب على عدمه العدم أم الذي لا يترتب على عدمه العدم؟ المشكلة أن صاحب السؤال مش موجود. إيه وصلت؟ يبقى الشرط الأصل في الشرط يلزم من عدم العدم بغض النظر عن هذه القيود، لأن معنى نقول إن هي شرط مع الذكر يبقى دخلناها في الواجب وليس في الشروط. ابن جبل المسلم يرى على قولين ذلك وهو يعلم محمد اعتقاده ايش؟ هل انت تتصور انه واحد يتقرب الى الله جل وعلا بما يبغضه؟ لا يتصور على قولين ذلك مع الإثم وكفى بذلك. يعني هو بيتقرب الله عز وجل بيصلي علشان ياخد ثواب ولا بيصلي علشان ياخد إثم؟ فهي أصلا غير متصورة، غير متصورة إن واحد يكون عارف إن ده. ولذلك الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح قال: فيرى الله العجب من رجل يتعمد أن يصلي بغير أن يصلي بغير قراءة الفاتحة متعمدا ليخالف مذهب من يشترط قراءة الفاتحة إمعانا في موافقة المذهب وإن كان على خلاف أو على حساب الشرط. يعني هو عارف إن قراءة الفاتحة مأمور به فيتعمد إنه ما يقرأش الفاتحة. ليه؟ لأن المذهب عنده بيقول ذلك. لكنه مع ان الحنفية بيقولون ان قراءة الفاتحة ايه؟ واجب وليست فرض، لانها ثبت بحديث احاد: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فامعانا في تطبيق القاعدة ما يرضاش يقرأ الفاتحة، يقول لك هي واجب ماهيش فرض، والواجب يترتب عليه الاثم بس ولكن لا يترتب عليه بطلان الصلاة لانها مش فرض. فهذا في الحقيقة لا يفعله الا يعني انسان لا يقيم لشرع الله عز وجل وجبه. الآن الصلاة هو مأمور بها ولا مش مأمور بها؟ طيب، والنجاسة تطهير الثوب من النجاسة مأمور بها ولا مش مأمور؟ فلماذا امتثل في جانب وترك في جانب؟ طب كان ممكن يترك الأمر الثاني تكاسل اللي هو الصلاة نفسها أهم ليه؟ طب ما خلاص ما يترك أشياء أخرى تكاسل من الصلاة أيضا. ما ينفعش. طيب وأوامر الله عز وجل تضرب بها أو يضرب بها عرض الحائط هكذا تكاسلا؟ تحت ما هو داخل وآثم ولا مش آثم؟ لا أنا مقصود لم أقصد هذا المعزم، ولكن أنا أقول لا يبالي به. معنى يضرب بها عرض الحائط يعني لا يبالي به. كيف يتصور هذا مع رجل وقف بين يدي الله عز وجل؟ وهو لو وقف بين يدي أمير أو حتى غفير سيختار أحسن ما عنده من الثياب، والله تبارك وتعالى أحق من تزين له. فكيف يقف بين يديه متعمدا وعلى ثوب نجاسة يأبى أن يقف بها بين أبنائه أو عند معظم عنده أو نحو ذلك؟ هذا أمر غير متصور فطريا حتى على الأقل. إنما ناسي خلاص. بالنسبة لمسألة المهر بقى انت اللي تقول شرط ولا واجب؟ ليه؟ انت الاول تقول لي احنا ذكرنا صيغ الشرطية، فين اللي من الصيغ دي يدل على كون المهر شرط؟ هو الراجل اللي اتكلم الاول، اتركوا له فرصه حتى يصفح او يعرض عما قال. ده شرط ولا امر؟ هو لما ملقاش فاتن الحديث جوز. افرح الادله على المتعلقة بالمهر: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. آتوا أمر ونحلة يعني فريضة. هل فرض يساوي شرط؟ ما هو احنا لو قلنا شرط يبقى معناها لو رجل تزوج بامرأة دون أن يسمي لها مهرا، ها؟ فليس العقد قائما. مفيش عقد على قول الجمهور اللي بيسووا بين الايه الفساد والبطلان، او بيسووا بين الخلل في الشرط والخلل في الركن. هل هذا الكلام صحيح؟ ولا بنوجب لها مهر المثل ان تزوجها بدون تسمية مهر؟ ليه بنوجب لها مهر المثل؟ لأن صلى الله عليه وسلم قال ولها الفر ولها المهر بما استحل من فرجها. فهذا حكم وضعي، إذا وجد استحلال الفرج وجد الايه؟ وجد المهر. يعني مش حكم تكليفي ابتداء إلا من قول الله عز وجل ايه؟ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فهو واجب، ولكن يستقر في ذمة المكلف في استحلال الفرج. زي ما نقول واحد ايه؟ واحد فعل كذا فترتب عليه كذا، زي ما قلنا واحد اتلف مال صاحبه فيلزمه ان يعوضه عنه. طب لو ما كانش اتلف، ده اول المرأة من بكر الى سيد فاحدث لها تلفا في جانب معين، يبقى ايه؟ يصلح هذا التلف بالصداق، يبقى هنا لها المهر بما استحل من فرجها. فهو حكم وضع من هذا الجانب، وهو حكم تكليف من جانب، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. لكن لو قلنا شرط يبقى تكلفه يساوي، زي ما بنقول الوقت الشرط يلزم من عدمه الايه؟ العدم. فلو تزوج امرأة دون ان يسمي لها مهرا يبقى العقد ايه؟ مفقود، معدوم، كأنه لم يكن. وهذا غير موجود، لأنه ثابت في الشريعة أن كثير تزوجوا بدون تسمية مهر ثم حكم لهم بعد ذلك بمهر المثل، أو تنازلت المرأة عنه، أو نحو ذلك. أي هو مات عنها زوجها ولم يكن قد سمى لها مهرا، فإذا جرى عمل الصحابة على الإيه؟ ان المهر ليس شرطا، المهر ليس شرطا، ولكن الآية بتوجب. ومعروف ان الواجبات لا علاقة لها بالعدد، فده الفرق بين الاثنين. نعم. بنقول اقسام الشرط، ينقسم الشرط الى عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة. هي اولا باعتبار وضعه ينقسم الى اربعة اقسام: شرط عقلي، وهو ما لا يوجد المشروط ولا يمكن عقلا بدونه، كاشتراط الحياة للعلم، لأن علم بدون حياة مستحيل. واشتراط الفهم في التكليف، فالعقل يحكم بأن العلم لا يوجد بدون حياة، والتكليف لا يوجد بدون فهم. فإذا انتفت الحياة انتفى العلم، ولا يلزم من وجود الحياة وجود العلم. يمكن يكون ايه؟ حي ولكن مجنون، حي ولا مش حي، مشهود له بالحياة ولكن فاقد لأهلية التعلم أصلا، وممكن يكون حي ولكن جاهل. نعم. وإذا انتفى الفهم انتفى التكليف. شرط عادي، وهو ما يكون شرطا عادة، مثل نصب السلم لصعود السطح، أو ما كان في معنى السلم. يعني شرط لغوي، وهو التعليق بإحدى أدوات الشرط كإن وإذا وأخواتهما، وهذا النوع يسمى شرطا من حيث الإثم، وهو سبب من حيث المعنى، لأنه ينطبق عليه تعريف السبب، حيث يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. وهذا معنى قولهم الشروط اللغوية أسباب. يعني إيه الشروط اللغوية أسباب؟ اللي هي تعليق شيء على شيء بإحدى أدوات التعليق. الأصل ده بنقول عليه إيه؟ شرط. يعني لو قلت لزوجتي إن خرجتي من الدار فأنت طالق، يبقى علقت الطلاق على الإيه؟ على الخروج من الدار، فكأنك اشترطت عليها أو ألزمتها ألا تخرج، بحيث لو خرجت هي ايه؟ هيقع فيه طلاق. طيب اذا ما خرجتش يبقى مفيش طلاق، كأنه ما قالش حاجة. طب إذا خرجت يبقى في إيه؟ يبقى في طلاق. ولذلك قالوا عليها أسباب وليست، لأن هي من جهة المعنى الاصطلاحي سبب، لأن السبب ما يترتب على وجود الوجود وعلى عدم الإيه؟ العدم. طب هو الآن خرجت وجد سبب الطلاق، ما خرجتش لم يوجد السبب فلم يحدث الإيه؟ الطلاق. فهم بيسموها أسباب باعتبار المعنى الاصطلاحي. أما من جهة اللغة فبنقول إيه؟ شرط. ليه شرط؟ لأنه تعليق شيء على شيء، كأنه شرط كذا لحصول كذا. زي ما نقول مثلا إن تنصروا الله ينصركم، فتجد مثلا المفسرين يقول لك إيه؟ فشرط الله عز وجل لنصرة عباده أن ينصروه أولا، فيسموه إيه؟ أو يقول لك مثلا شرط النصر للخلق نصر الخالق أولا، لأنه إيه؟ علق بأحد أدوات الشرط، احنا بنسميها إيه؟ أدوات شرط. فده من جهة الاسم شرط. ولذلك بيقولوا إيه؟ إن إيه؟ أداة شرط. تنصر الله فعل الشرط، ينصركم جواب الشرط، فسموها دخلها كلها فين؟ فهي من حيث الاسم ومن حيث القواعد اللغوية إيه؟ شرط. لكن من حيث المعنى الاصطلاحي سبب. التداخل دي منين عرفت دلوقتي؟ من جهة الوضع الأصلي اللغوي لكلمة شرط وإيه؟ المعنى الاصطلاحي للسبب. فبنقول الشروط اللغوية يعني المكونة من أداة شرط وفعل شرط وجواب شرط بنسميها شروط إيه؟ لغوية. لكن هي في اصطلاح الأصوليين أسباب، لأن وجودها وجود وعدمها عدم. واضح كده؟ ولذلك تجد بعض الناس يقول لك مثلا شرط صحة الصلاة، ما هو سبب إيه؟ سبب إيه؟ احنا بنقول شروط الصلاة كام؟ او الشروط بتنقسم الى كام شرط؟ قلنا شرط وجوب وشرط صحة وشرط اداء. هل في فارق بين شرط الوجوب والسبب؟ ايه؟ لا، هي الأحكام الوضعية كلها لا يلزم فيها القدرة. أنا بقول شرط وجوب الصلاة إيه؟ ها؟ شرط وجوب الصلاة الأول، خلينا في حاجة من الأسباب. سبب وجوب الصلاة الأول إيه؟ دخول الوقت. دخول الوقت. طيب وشرط وجوب الصلاة؟ دخول الوقت. فهو هنا كأنه بيقول لك إيه؟ إذا دخل الوقت وجبت الصلاة. دي صيغة إيه؟ الله يهديكم، دي صيغة ايه؟ شرط. اذا دخل الوقت وجبت الصلاة. لكن من ناحية الاصطلاح ليه سبب؟ لان دخول الوقت اذا وجدت الصلاة، لم توجد الصلاة. فلذلك بيقولوا ان شرط الوجوب بيساوي السبب. ليه؟ لانه بيلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. وضح الكلام كده؟ يبقى احنا بنقول الشرط يأخذ معنى السبب إذا تعلق بالإيه؟ بالوجوب. إذا تعلق بالوجوب فبنسميه شرط وجوب، أو بنقول عليه إيه؟ سبب وجوب. يبقى لما نقول شرط وجوب وسبب وجوب بيكونوا سواء. طب ليه بنقول مرة سبب وليه بنقول مرة شرط؟ باعتبار الوضع اللغوي. الوضع اللغوي يسميه شرط، المعنى الاصطلاحي او الوضع الاصطلاحي يسميه ايه؟ سبب. فاللي هياخد بالوضع اللغوي هيقول شرط، واللي هياخد بالوضع الاصطلاحي هيقول سبب، ولكن النتيجة في الاخر واحدة، ترتب عليها وجوب الصلاة. طالما بنتكلم الان في مسألة دخول الايه؟ الوقت. طيب. دي بقى ده الشرط اللغوي. اخيرا الشرط الشرعي، وهو ما جعله الشارع شرطا لبعض الأحكام أو ما عرف اشتراطه بالشرع مثل الطهارة للصلاة، وهذا الشرط هو المقصود هنا كما قال الشطبي رحمه الله تعالى وغيره. إذا احنا اتكلمنا عن السبب قبل كده، هنا الآن لما نقول شرط يبقى نتكلم عن الشرط انه الشرط الشرعي اللي هو المكمل للسبب، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرط وجوب، وهو ما يصير به الإنسان مكلفا كبلوغ الدعوة، شرط في وجوب الإيمان وهي سبب أيضا بالمعنى الايه الاصطلاح، والنقاء من الحيض والنفاس شرط في وجوب الصلاة على المرأة، شرط صحة وهو ما جعل وجوده سببا في حصول الاعتداد بالفعل وصحته، مثل الطهارة واستقبال القبلة في الصلاة، وأخيرا شرط أداء وهو حصول شرط الوجوب مع التمكن من إيقاع الفعل فيخرج بذلك الغافل والنائم والساهل. الغافل والنائم والساهل الصلاة واجب عليهم ولا مش واجب؟ قوله تعالى وأقيموا الصلاة موجه إليهم ولا غير موجه إليهم؟ لكن هنا فقدوا أهلية الفعل، يبقى أهلية التكليف موجود إن هو إيه؟ مسلم بالغ عاقل، كل ده متوفر، أهلية التكليف موجود، لكن أهلية الأداء مفقود لأنه نائم، والنائم غير بنقول غير مكلف تساهلا لأنه الأصل مكلف، ولكن سقط عنه الفعل لعدم تمكنه منه، حال الإيه؟ حال النوم، فنقول ده تخلف سبب الوجوب ولا سبب الأداء؟ الأداء فقط. إنما هو مكلف ولا مش مكلف؟ بدليل إنه لما بيقوم بيصلي. لكن لما نقول الطهارة شرط لصحة العبادة، المرأة الحائض سقط التكليف، سقط عنها التكليف بدليل إنها لا تقضي الصلاة التي فاتتها بسبب الحيض، فهنا نقول الحيض إيه؟ شرط صحة، شرط شرط وجوب ولا شرط صحة؟ شرط صحة. شرط صحة وشرط وجوب لكم. ليه بقى؟ شرط وجوب باعتبار ان هي غير مكلفة اصلا حال الحيض بالصلاة، وشرط صحة انها لو صلت صلاتها باطلة، صح ولا لا؟ يعني بقى الان صلت وهي حائض ممكن تقول آثمة وصلاتها صحيحة، بس جت باطلة منين؟ لتكلف شرط الصحة، وهو إذا كانت هي مطلوب منها الطهارة من الحدث الأصغر فنظن بالحدث الأكبر، يبقى شرط صحة ولا لا؟ يبقى هي هذه هي أقسام الشرط الشرعي: شرط وجوب، شرط صحة، شرط أداء. لكن قلنا بعض الفقهاء بيتساهل وبيسمي شرط الوجوب إيه؟ سبب. سمي شرط الوجوب سبب باعتبار المعنى الاصطلاحي. الشرط الشرعي هو الذي او ينقسم الشرط باعتبار مصدره الى قسمين: شرط شرعي وهو الذي جعلته الشريعة شرطا كحول الحول على المال الذي بلغ النصاب لإيجاب الزكاة فيه، والثاني شرط جعلي مأخوذ من معناه جعلي، يعني ايه؟ جعله الانسان على نفسه او جعله عليه غيره، زي ما قلنا الوحدة الان لما تقدم لها فلان لخطبتها يا فلان انا موافق بس بشرط ألا أخرج من بلدتي، فيبقى مين اللي عمل الشرط ده؟ الشرع ولا هي؟ هي، وهو من حقه إن يوافق عليه أو يرفضه، واضح؟ فده بنسميه شرط جعلي. أنا أقول لك يا فلان أنا أشتري منك قطعة في القماش هذه بشرط إن أنت تتولى تفصلها لي، يبقى ده شرط إيه؟ لأن الأصل في الشرط الشرعي إن بعني هذا الشيء قبل تم العقد ولا ما تمش، اي حاجه زايده على ذلك بتبقى ايه؟ خارج حدود الشرع، المهم ان هي لا تنافي الشرع كما سياتي بيانه. يبقى الشرط الجعلي هو الذي يضعه الناس باختيارهم في تصرفاتهم ومعاملاتهم لا في عباداتهم، لان العباده لا يدخل فيها احد لا برايه ولا بشرط ولا غير. يبقى الشروط الجعليه خاصه بايه؟ المعاملات والتصرفات فقط، أما العبادات فخارجة من هذا الإطار. فالشروط التي يصطلحون عليها في عقودهم، فالأول هو الشرط الشرعي مصدر اشتراطه الشريعة، والثاني مصدر اشتراطه المكلف. وقد جوز البخاري رحمه الله بابا قال فيه: الشروط مع الناس بالقول. وذكر حديث أبي رضي الله تعالى عنه مرفوعا في قصة موسى والخضر، قال: كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا، قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. هو اللي اشترط على نفسه ذلك، سألتك مرة ثالثة يبقى هذا فراق بيني وبينك. هو الذي اشترط، إنما الأولانية قال له إيه؟ لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فاعتذر عن السؤال بالإيه؟ بالنسيان. لكن المرة الثانية قال له المرة الأولانية عدت. وظاهر إنكار موسى عليه الصلاة والسلام في المرة الثانية إنه كان عن عمد: أقتلت نفسا ذكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. يبقى واضح ان هو تعمد الانكار، عشان كده معلش يعتذر بالايه؟ بالنسيان. فتعمد الانكار فقال له خلاص عذري انتهى، فكانت شرطا عليه. ولذلك لم يعارض بعض السؤال الثالث انه تنتهي الرحلة الى هذا الحد او هذا المقدار. والشروط الجعلية مقيدة بحدود شرعية معينة، وليس للمكلف أن يعلق أي عقد أو تصرف على أي شرط يريده، بل لا بد أن يكون الشرط غير مناف لحكمة العقد أو التصرف، وإلا كان شرطا لاغيا. ولهذا قسم العلماء الشرط الجعلي إلى شرط صحيح وشرط باطل، وهو ما سنبينه في اللقاء المقبل إن شاء الله. يقول: ما هو حد زينة المرأة أمام المحارم؟ الأصل في المنع من الزينة سد الذريعة إلى الافتتان بالمرأة أو الميل إليها أو تحريك الشهوة عند الناظر إليها. وهذا الأمر قد يختلف من بيئة إلى أخرى. فبيئة الصلاح غير بيئة الفساد. الصبي الذي لم يتربى على مشاهدة المناظر المثيرة أو الحركات الخليعة أو نحو ذلك في تلفاز أو غيره، غير الصبي اللي تربى على ذلك، ولا لا؟ يعني تجد الصبي الذي حجبه أهله عن هذه الفتن عنده من الحياء، وعنده من غض البصر، وعنده من السذاجة، وعنده من الغفلة عن هذه الأمور ما ليس عند الإيه؟ عند الآخر. يعني ممكن الولد يكون عنده 5 سنوات أو 7 سنوات ويتكلم في أمور الجنس ونحو ذلك أكثر من واحد مثلا من 50 سنة كان عنده 15 أو 20 سنة. لأن هذه الأمور يعني تهيج وبتحرك المرء بمتابعتها ومشاهدتها الفها ونحو ذلك. فهذا يختلف. طيب الآن لو تصورنا ان امرأة في بيت ليس على درجة من العفة والقدرة على كدح جناح الشهوة وغض البصر ونحو ذلك، نبيح لها ما نبيح للأخرى اللي موجودة في بيئة عفيفة فيها الحشمة وغض البصر والالتزام ونحو ذلك؟ يبقى هنا ما نقدرش نضع حد معين إلا بحسب طبيعة البيئة التي تعيش فيها هذه المرأة وحال المحارم الذين يطلعون على هذه المرأة. لأن احنا في أيام نسأل الله عز وجل العفو والعافية بنجد من واقع المسلمين إن أب يعتدي على ابنته، أخ يعتدي على أخته. طيب هذا ما الذي جر إليه؟ التساهل في هذه الأمور. فتجد مثلا بنت لابسه ملابس ضيقه جدا بحجه ان هي في بيتها، لابسه مثلا بيجامه نوم في بيتها بحجه ان هي ايه؟ امام محارمها. طيب ممكن يكون اخوها مثلا شاب عنده من الشهوه ما عنده ولا يستطيع ان يقضي وطره بزواج او نحو ذلك للتعقيدات اللي موجوده في الزواج فتتحرك شهوته نحو أخته، فإن لم يخطئ معها على الأقل إيه؟ أفسدت حاله وبدأ يفكر في هذا الأمر، وإن لم يقع أو لم يخطئ مع أخته فسيحاول الخطأ مع أخرى. لماذا؟ لأن شهوته اتحركت. إذا هنا نقول لا لا، أمام ثورة الشباب وتطلع هؤلاء الشباب إلى مسألة الشهوة ونحو ذلك، يلزمها أن هي إيه؟ تحتشم، بخلاف ما لو لم تكن في نفس الإيه؟ في نفس البيئة. يبقى هي العبرة بمسألة الفتنة وعدم الفتنة. نعم. هل يجوز الأخذ من الحاجبين لغرض التزين للزوج مع الدليل؟ ما معنى الأخذ من الحاجبين؟ إذا كان الغرض فلا يجوز قولا واحدا، لا لإرضاء الزوج ولا لغير الزوج، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علق على النمص اللعنة، لعن الله النامصات والمتنمصات، الحديث. وما كان كذلك فهو كبيرة، لا يقال بأنها مستثناة لغرض من الأغراض. الكبائر الأصل إن هي محكمة، لا تحتمل النسخ ولا التخفيف ولا غير ذلك، لأنها إيه؟ تعلق بها اللعن. فلا يجوز الأخذ من الحاجبين لغرض التزين للزوج ولا لغير ذلك. لا، بعض الفقهاء يستثنون بعض الحالات، ومنه أن يكون الحاجبان متصلين اتصالا خارجا عن طبيعة الخلقة التي خلق الله عز وجل الناس عليه، يعني خط واحد كده، فهذا في الحقيقة بيسموه نوع من التداوي وليس التجمل أو النمص، اللي هو رفع ما بين الحاجبين من شعر إذا كان كثيفا ظاهرا. والبعض بيقول لا حتى وإن كان كذلك، لأن هنا المسألة معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الحديث ذكره بمناسبة إيه؟ لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة. قالوا إمتى؟ امرأة أصابتها الحصى فتمعط شعرها، يعني تساقط، فاستفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم برغبة زوجها أن يصلوا شعرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ثم ذكر الحديث، يعني لا بإذن زوج ولا بغير إذنه، برضاه ولا بغير رضاه، لأن هو الأصل لما دخل على هذه المرأة يتجوزها شافها كده ولا ما شافهاش كده، يبقى الأصل إن هو كان مخير من الأول أن يقبلها على هذا الحال أو يردها، فإذا قبلها فليس له بعد ذلك أن يعترض. طيب نفترض أنه رآها وهي متبرجة مثلا أو هي مخالفة وكانت بتعمل كده، نقول المسألة ظاهرة معروف إذا كانت المرأة فعلا بتحس حواجبها أو ما بتحسهاش، كونه بقى تجد ما بيشوفش دي مش قضيتنا، أمه تشوف له، أخته تشوف له، ما يجيش يقول ده ما شوفش، إنما في الآخر الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن الآن موجود يعني بديل نحن نراه حسنا بفضل الله عز وجل، ومسألة التشقير. يعني إيه التشقير؟ أكيد النساء عارفين، إذا كان السؤال جاي من امرأة فهم عارفين، يعني فيه سائل بيكون بلون البشرة بيوضع على طرفي الحاجب من أعلى ومن أسفل، بيكون مثل المرسوم، يعني بدل ما تحس حواجبها بالمعنى الدارج أهو أو تخف حواجبها بالمرآب أو نحو ذلك، تعمل إيه؟ بتشقره. يعني ايه بتشقره؟ بتخلي جزء منه بلون البشرة، فبيصبح الجزء الرفيع اللي مطلوب هو اللي مكشوف، والباقي كأنه من الايه؟ من البشرة. وهذا لا مانع منه على الراجح، لان المسألة ايضا فيها خلاف باعتبار ايه؟ باعتبار ان ده لا فيه اخذ من الشعر ولا فيه نمص ولا فيه شيء، بالضبط كما لو قلنا ان هي يجوز ان تبيض نفسها شوية بمسحوق بياض مثلا، او بادوات تجميل، تحط احمر تحط ابيض تحط اخضر على عينيها، معرفش، المهم هي الوان وخلاص، خارجه عن الايه؟ خارجه عن طبيعه الخلقه. انما بتزول ولا ما بتزولش؟ بتزول. هو انت لو حاولت بس ايه لو الميه ما وصلتش لتحت شعرك الشعر اللي حيطك ده لو منع وصول الميه للبشره صح الوضوء ولا لا؟ هو سائل ليس له جرم، ولكن هو بياخد لون البشره فقط، لا يعني ليست ماده صمغيه بتمنع وصول الميه. كده ايه؟ في فرق بين زي وفعل. انا قلت انت بتقول زي، هو طبعا الحاج بيقول زي النفس، في فرق بين اللي زي النفس واللي نفس بالفعل. اللي ممنوع عنه النفس، لا لا ماشي جزاك الله خير، اللي ممنوع النفس، انما هذا ليس بنفس. زي ما بقول لحضرتك ان احنا قلنا ابحنا لها انها تستعمل مساحات التجميل اللي ممكن تغير شكلها بالكليه ولا لا؟ ممكن تغير شكلها بالكليه، ولكن هذا ليس تغييرا دائما، انما تغييرا مؤقتا، والممنوع اللي هو التغيير الايه؟ المغيرات خلق الله، وده مش تغيير، وده مجرد تفتيح بشره او ايه؟ تغمئها او نحو ذلك. وهذا وجه يقول ان ده ليس من الحاجب، هو حدود الحاجبين بالفعل الحدود المالوفه عند عامه الناس. فلو قلنا ان ده ليس من الحاجب فهو قول له وجه، وعندئذ يجوز اخذ ما بين الحاجبين اذا كان ظاهرا. ليه؟ اذا كان كذلك، لان الان هو يجوز ان هي تاخذ او تخفف حاجبها بالبودره اللي بتزيل بها مثلا الشعر العنف، لان ده اسمه مزيل. فلو ثبت ان التشكير ده بيزيل يبقى هياخد حكم الايه؟ البودره المزيل، يبقى لا يجوز. ليه؟ لا لا لا، الى الان لم يثبت انه فعلا مزيل. طب وشعر الرجل دي كان يدخل في النار؟ شعر الرجل؟ لا لا لا يدخل على الرجل. لا ده هو قال اشترط، قال تشترط ماذا؟ ده لفظ صريح. لا تشترط ماذا؟ لانه ده شرط، اشترط ان يغفر لي. قال او ما تدري، ده داخل في اللفظ الصريح. هذا والله اعلم.